إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في درس أو في الدرس المعنون له بدراسات مختصرة في الفرق، ولعل درس اليوم يكون فيه الكلام على جزئية من إحدى الفرق الكبرى، وهي أول الفرق نشأة من الفرق الكبيرة المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة ولمنهج أهل السنة والجماعة ولسبيل السلف والعلماء. وهذه الفرقة هي فرقة الخوارج، والكلام تحت هذه أو عن هذه الفرقة كلام كثير متشعب، ونحن كما هو العنوان إنما هي دراسة مختصرة تأتي على أهم أو ما يظن أنه أهم الكلام عن هذه الفرقة. فابتداء نقول الخوارج هي أول الفرق التي خرجت في الإسلام، والتي خالفت ما أمر الله جل وعلا به في كتابه وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وخالفت ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وما سار عليه أئمة الدين من بعدهم. والخروج أو الخوارج لغة جمع خارجي، وهو اسم مشتق من الخروج، والخروج في اللغة له عدة معاني، منها ما هو نقيض الدخول، ومنها ما يأتي بمعنى الإصحاء فيقال خرجت الشمس أو خرجت السماء خروجا إذا أصحت بعد إغمامها. وتنوعت تعاريف أهل العلم للخوارج اصطلاحا وهي كثيرة، ومن ذلك ما ذكره الشهرستاني في كتابه المؤلف في الفرق، وهو كتاب الملل والنحل، قال: كل من خرج على الإمام الذي اتفقت الأمة عليه فهو خارجي. وذكر ابن حزم في الفصل بأنه اسم يطلق على كل من خرج على علي رضي الله عنه أو من شاركهم في آرائهم في أي زمن. وعلى هذا التعريف سار كثير من العلماء والباحثين، فالخوارج إذا ذكروا فأول ما يدخل فيهم هم من خرجوا على علي رضي الله عنه، ويتبعهم في ذلك كل من خرج على الإمام، ولهم أصول عرفوا بها سيأتي بإذن الله الكلام على بعضها. هذه الفرقة من الخوارج أو اسم الخوارج ابتداء اسم ورد في الأحاديث، كما جاء عند ابن ماجه وغير: الخوارج كلاب أهل النار، وجاء الوصف لهم بأنهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. فهذا الاسم هو الاسم المشهور، وهو الذي صدر به من كتب في الفرق، صدر به الكلام عن فرق الخوارج، فإنه يذكر أولا اسم الخوارج ثم يذكر بعض أسمائهم الأخرى التي عرفوا بها، أو يذكر بعض فرقهم التي تندرج تحت الاسم العام وهو اسم الخوارج. الأسماء التي أطلقت على الخوارج كثيرة، منها ما يرضى به الخوارج أنفسهم، يرضون به ويطلقونه على أنفسهم، ومن الأسماء ما ينكرونه. فمن الأسماء التي تطلق عليهم الحرورية، حرورية، وهذا نسبة إلى الموضع الذي خرج فيه أسلافهم حين انشقوا وخرجوا على جيش علي رضي الله عنه، فنسبت هذه الطائفة إليه، نسبت هذه الطائفة إلى هذا الموضع وإلى هذه البقعة من الأرض، وهو موضع قريب من الكوفة يسمى حروراء. ولذا قال الأشعري رحمه الله أبو الحسن كما في كتابه مقالات: والذين سموا له حرورية نزولهم بحروراء في أول أمرهم. وورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ليس الحرورية بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم يضلون أو يضلون. من أسمائهم كذلك الشراه، وهم يفتخرون بهذا الاسم ويقولون: شرينا أنفسنا في طاعة الله. وكذلك من أسمائهم المارقة، وهم ينفرون من هذا الاسم، وهو اسم مأخوذ من الحديث: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولذا قال الشهرستاني في ذكره للخوارج، قال: وهم المارقة الذين اجتمعوا بالنهروان. من أسمائهم كذلك المحكمة، وأطلق عليهم هذا الاسم بسبب إنكارهم تحكيم الحكمين وقولهم: لا حكم إلا لله. ويسمون النواصب لأنهم نصبوا العداء للصحابة. وهذه الأسماء قبلوها عدا اسم المارقة والنواصب، لأن النواصب لا يرضون بأن يطلق عليهم مثل هذا الاسم، وإن كانوا هم نصبوا العداء وكفروا الصحابة رضوان الله عليهم، إلا أنهم يرتضون بالأسماء الأخرى إلا المارقة. ولذا قال أبو الحسن الأشعري: وهم يرضون بهذه الألقاب كلها إلا بالمارقة، فإنهم ينكرون أن يكونوا مارقة من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذه الفرقة القديمة الحديثة التي لم يكد يخلو منها زمن، أول ما كانت نشأة هذه الفرقة قيل كان ذلك في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، حينما قام عبد الله التميمي المعروف بذي الخويصرة واعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبه إلى الجور وإلى الظلم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال عليه الصلاة والسلام: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فقام عمر وقال: أذن لي يا رسول الله لأضرب عنقه. قال: لا، إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية. فما ذكر في كتاب الفرق أن بعض من كتب في الفرق أو تحدث عن الخوارج ذكر ورجح أن هذا الأمر هو أول نشأة الخوارج، أول نشأة الخوارج، وهو رأي الشهرستاني وابن حزم وابن الجوزي والآجري وغيرهم من أهل العلم. ومنهم من يرى أن هذه النشأة إنما بدأت بالخروج على عثمان رضي الله عنه وأرضاه في تلك الفتنة العظيمة التي انتهت بقتل ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل والذي قتله الخوارج حينما كسروا عليه بابه ودخلوا عليه بيته فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو قول ابن أبي العز الحنفي في أن بدأت نشأة الخوارج إنما هي بالخروج على عثمان. وقيل إن أول ما نشأ الخوارج حينما انفصلوا عن جيش علي رضي الله عنه وأرضاه وخرجوا عليه، حينما أرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنه فجادلهم وناقشهم وناظرهم ورجع منهم 2000 ولم يرجع البقية. وأثر ابن عباس في ذلك أثر معلوم ومشهور، وهذا ترجيح الأشعري وغيره من أهل العلم. ولذا قال عنهم السبب الذي سموا له خوارج خروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأصبح هذا اللقب على كل من خرج على إمامه برا كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا. أما إذا كان الإمام كافر وكان الخروج قد تجلت فيه المصلحة العظيمة دون المفاسد الكبرى فلا يسمى خارجي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فحين ذاك لا يكون، مع أنه يحصل الخروج على الحاكم، لأن هؤلاء لا يسمون خوارج، وإنما الخروج على من كانت له البيعة من ولاة الأمر برا كان أو فاجرا، كما هو مبثوث منتشر مشتهر في كتب الاعتقاد اعتقاد أهل السنة والجماعة. ولأهمية أثر ابن عباس فلا بأس من قراءته، وهو أثر أخرجه الحاكم وغيره. قال ابن عباس: لما خرجت الحرورية اجتمعوا في دارهم 6000، قال: أتيت علي رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، أبرد بالظهر لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم. قال: إني أخاف عليك. قلت: كلا. قال ابن عباس: فخرجت إليهم ولبست أحسن ما يكون من حلل اليمن. قال أبو زميل وهو راوي الراوي عن ابن عباس: كان ابن عباس جميلا جهيرا. قال ابن عباس: فأتيتهم وهم مجتمعون في دارهم قائلون، فسلمت عليهم فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، فما هذه الحلة؟ وكأنهم يعيبون عليه ويعيبون عليه هذا اللبس. فقال لهم: ما تعيبون علي، لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. نعم، ونزلت: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قالوا: فما جاء بك؟ قال: أتيتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون المخبرون بما يقولون، فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم، وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد. في هذا القول من ابن عباس رضي الله عنه، وهو قوله رضي الله عنه: وليس فيكم منهم أحد، دليل على بطلان ما هم عليه، فإنه لم يوافقهم أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يكونوا أبدا من الخوارج، ولا شاركوا في قتل أحد من الصحابة، فلم يكونوا معهم. وأخبرهم ابن عباس بهذا دليلا على بطلان ما كانوا عليه. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا، فإن الله يقول: بل هم قوم خصمون. قال ابن عباس: أتيت قوما لم أرى قوما قط أشد اجتهادا منهم، مسهمة وجوههم من السهر، كأن أيديهم وركبهم تثني عليهم، فمضى من حضر. فقال بعضهم: لنكلمنه ولننظرن ما يقول. قلت: أخبروني. وهنا بداية المناظرة من ابن عباس مع ماذا نقمتم على ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو علي رضي الله عنه؟ قال: والمهاجرين والأنصار. فقالوا: ثلاثا. قلت: ما هن؟ قالوا: حكم الرجال في أمر الله، وقال الله تعالى: إن الحكم إلا لله، وما للرجال وما للحكم. فقال ابن عباس: هذه واحدة. قالوا: وأما الأخرى فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، فلئن كان الذي قاتل كفارا لقد حل سبيهم وغنيمتهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. قال ابن عباس: هذه ثنتان، فما الثالثة؟ قالوا: إنه محى نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قلت: أعندكم سوى هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. قال ابن عباس: فقلت لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد به قولكم أتربون؟ قالوا: نعم. فقال رضي الله عنه: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قول يحكم به ذو عدل منكم. قال: فنشدتكم الله، أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟ قال: فقال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. والحديث يعني نرويه باختصار حتى لا يطول. ثم أتى إلى الثانية فقال: قولكم أنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة ثم يستحلون منها ما يستحل من غيرها؟ فلئن فعلتم كفرتم، وهي أمكم، ولئن قلتم ليست أي عائشة أمنا لقد كفرتم، فإن الله جل وعلا يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال: فأنتم تدورون بين ضلالتين، أيهما صرتم إليها؟ صرتم إلى ضلالة. فقال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. ثم قال: وأما قولكم محى اسمه من أمير المؤمنين فأنا أتيكم بمن ترضون، وأراكم قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية كاتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين: اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله. فقال المشركون: لا والله ما نعلم أنك رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك تعلم أني رسول الله، اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله، فوالله لرسول الله خير من علي وما أخرجه من النبوة حين محى نفسه. قال عبد الله بن عباس: فرجع من القوم 2000 وقتل سائرهم على ضلالة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. فهذا الأثر عن ابن عباس يوضح أن قول من قال من أهل العلم أن أول من خرج أو كان بداية خروج الخوارج إنما هي الانفصال عن جيش علي رضي الله عنه، وكان بالخروج عليه، وهو ما ذكره الأشعري في مقالاته حين قال: والسبب الذي سموا له خوارج هو خروجهم على علي بن أبي طالب. ويقال جمعا بين هذه الأقوال أن أول ما بدأت نزعة الخروج وكانت بداية هذه البذرة هي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام باعتراض ذي الخويصرة على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان نشأتهم وظهور العقيدة التي أو بداية الاعتقاد منهم كان في خروجهم على شكل ثورة على علي رضي الله عنه. الخروج والخوارج كان الخروج منهم له أسباب عديدة، من هذه الأسباب النزاع حول الخلافة، ومن هذه الأسباب كذلك قضية التحكيم، وهم كما قال علي رضي الله عنه حينما قالوا لا حكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل، وهو ما يردده كثير من أتباع الخوارج في هذا العصر، وهم في الحقيقة الكثير منهم إنما يريد الوصول إلى هذه الكراسي، كراسي الحكم، والكثير من هؤلاء وهو دون هذه الكراسي بمراحل لا يطبق في نفسه ولا في بيئته شرع الله جل وعلا وحكم الله. كذلك من أسباب خروج الخوارج ما يحصل من جور أو ظهور منكرات من بعض الحكام، ومع هذا فهم في خروجهم متبعين لغير السبيل القويم ولغير الهدي المستقيم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن سبل مناصحة الحاكم والصبر عليه، وذكر الأئمة ذلك في كتبهم، في الكتب المسندة وفي كتب العقيدة وفي الأجزاء، ونقلت إجماعات أهل العلم على عدم جواز الخروج على الحاكم ما لم يرى منه كفرا بواحا. من المسائل التي يعني تذكر في الكلام على الخوارج أن كتب الفرق التي ألفت لم تتفق على بيان تعداد فرق الخوارج، فمنهم من يعدها 4 فرق، ومنهم من يعدها 3 فرق، ومنهم من يعدها 7، ومنهم من يعد 25 فرقة إلى غير ذلك أو أكثر. فلم تحدد كتب الفرق عدد فرق الخوارج، وينبغي أن يعلم أن الخوارج هم في خروجهم يكونون على قسمين كما ذكر أهل العلم: الخوارج المحاربة، وهؤلاء يكون لهم راية ويعلنون الحرب، أو قد يكونوا على شكل عصابات دون راية بارزة، وهذا حاصل في مثل هذه الأزمنة المتأخرة، فإنهم ربما لا تعلم لهم راية معينة، ولكن يخرجون على شكل أفراد بتقتيل وتدمير وتفجير إلى غير ذلك. القسم الثاني من الخوارج: الخوارج القعدية، والقعدية نسبة إلى القعود، فهم لا يخرجون ولا يقاتلون بالسيوف والأسلحة وغير ذلك، وإنما يحرضون على القتال، هم يحرضون على القتال. وعدم ذكر أو عدم الاتفاق على ذكر الفرق الخوارج والفرق التي تندرج تحت هذه الفرقة الكبيرة، أن العلماء حينما نظروا في الخوارج وجدوا أنها فرق حربية متقلبة ومتناثرة، وأحيانا ينسبون إلى رئيسهم، وأحيانا ينسبون إلى المنطقة التي يخرجون منها، وأحيانا ربما يجتمع فيهم الأمران، وهم أيضا كذلك في تشعب وفي تقسم واختلاف لأقل الأسباب، وليست أيضا هناك يعني من مؤلفاتهم القديمة أو ما يدل على حصرهم، وليس كذلك في الحديث، وإنما هي أفكار وكتب تخرج بين الفينة والأخرى ليس لها صلة بتعدادهم، وهم يرفضون هذه التسمية ولا يعدون أنفسهم خوارج. والبلية، كل البلية أن يسمي بعضهم أو ينتسب بعضهم إلى السلفية والسلفية ومنهج السلف وسيرة العلماء وطريقتهم في التعامل مع الحكام ومع غيرهم، هم يخالفون الخوارج يخالفون الخوارج. وهذه التسمية السلفية ومنهج السلف منها براء. ما هي أصول الخوارج؟ ذكر العلماء أو ذكر بعض الباحثين أن أصولهم عديدة، والحقيقة أن ما ذكره البعض إنما هو بعض ما يعرفون به أو بعض ما يتصف به أو غالب ما يتصف به هؤلاء. وإن كان من أبرز الصفات التي يوصفون بها التكفير بالمعاصي، وكذلك الخروج على أئمة المسلمين وعلى جماعة المسلمين ومعاملة أهل الإسلام معاملة الكفار بل أشد، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. كثرة كذلك أو مما يتميزون به ربما العبادة وكثرة العبادة، وهذه يعني أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، ولا يدل هذا على صلاح الباطن ولا على استقامة الأمر، فإن العبادة إذا كانت صحيحة ووافقها اعتقاد صحيح تكون نافعة لصاحبها، وإلا كانت وبالا عليه. فهم وإن كانوا كثيري الصلاة والصيام إلا أنهم يذبحون أهل الإسلام ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما أخبر عنهم عليه الصلاة والسلام. كذلك أخذهم ببعض آيات الكتاب وإهمالهم للبعض الآخر، فيأخذون بآيات الوعيد ويتركون آيات الوعد، جهلهم بالسنة والاقتصار في كثير من الأحايين على ما ورد في القرآن. ولذا ذكر العلماء في كتب الاعتقاد مسألة رجم الزاني مخالفة للزاني المحصن، مخالفة لمذهب الخوارج. كذلك مما يعني يتميزون به قتلهم للمسلمين وتركهم لأهل الأوثان قلة النظر والبصيرة في الدين وقلة العلم وتفشي الجهل فيما بينهم، وهذا واضح جلي في كثير ممن يخرج على أئمة المسلمين ويخرج على جماعة المسلمين ويحارب أهل الإسلام، تجد أن عنده ضعفا كبيرا في الجانب العلمي. وأهدافهم التي ينشدونها دائما هي الخلافة والسيطرة عليها وعلى الولاية العامة، يحرصون على زعزعة الأمن، محاربة أهل الاعتقاد الصحيح، الطعن في العلماء والطعن في أهل الخير والصلاح ورميهم بالألقاب السيئة. وهم في ذلك كله يستخدمون وسائل كثيرة لبث عقيدتهم وبيان أفكارهم وإضلال الناس بمعتقداتهم. من ذلك يستخدمون الطعن في أهل العلم ويحملون عليهم حملة أو حمل شعواء، يملؤون عقول الناس بالكلام عن العلماء والهمز فيهم والتنقص منهم، الوقيعة في أعراضهم، وأن أهل العلم لا يفقهون الواقع وأنهم يعيشون في بعد عن الناس ولا يعيشون هموم الناس، وأنهم كذلك يسكتون عن الحق وينصرون الباطل، وفتاواهم فتاوى مستأجرة ومعلبة إلى غير ذلك من الكلام الذي ورثه المعاصرون عن المتقدمين من أرباب هذه الفرقة. فإن من ورثهم هذه الضلالة كان يطعن في الصحابة، وطعن قبل ذلك في النبي عليه الصلاة والسلام وتنقص منه، فلا غرابة في ذلك. من وسائلهم الخطابة والشعر، حتى جمع بعض الباحثين كتابا سماه شعر الخوارج وجمعه إحسان عباس. كذلك من وسائلهم التي يستخدمونها الآن المواقع في الإنترنت، تأليف الكتب التي تبين ضلالهم وانحرافهم كتأليفات المعاصرين مثل أبي محمد المقدسي وغيره من أرباب هذا الفكر الضال. فهذه نبذة مختصرة، وبقي شيء من الكلام عن الخوارج لعل الله يسر استعراضه في الدرس القادم ببيان بعض عقائدهم في أبواب الإيمان وفي غير ذلك، وبعض الفرق التي هي في حقيقة الأمر مقتفية للخوارج وتسير على طريقتها، سواء من الفرق أو بعض الفرق المعاصرة والفرق التي ظهرت قبل قرون. ونسأل الله عز وجل أن يوفق لما فيه الخير، وأن ينفعنا بما نقول، ويجعله حجة لنا لا حجة علينا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.